ناخذ جزئيه في الموسيقى يا جماعه الاساسي معك شوي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد كلامنا عن هيئات الصلاه يا جماعه سنن الصلاه سواء كانت قبل الدخول او بعد الدخول. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على محمد وآله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن القاسم الرزي رحمه الله تبارك وتعالى وذكره في حديث الجنان: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان وهو لغة الإعلام، وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة المفروضة، وألفاظه من لا إلا التكبير في إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحد، والإقامة وهي مصدر أقام، ثم سمي بها الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة، وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة، وأما غيرها فينال لها الصلاة جامعة. وسننها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح، أي في اعتدال الركعة الثانية منه، وهو لغة الدعاء وشرعا ذكر مخصوص، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. والقنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله ولفظه، ولا تتعين كلمات القنوت السابقة. فلو قرأت بآيات تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ قسم السنن إلى قسمين. القسم الأول قال: السنن قبل الدخول إلى الصلاة، وهي الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، طبعا قسم الأذان معلوم لنا جميعا. قال: الأذان لغة الإعلام، وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. يعني معنى ذلك أن الأذان لا يشرع لصلاة النافلة، عشان كده قال في الآخر: وأما غيرها فينادي لها الصلاة جامعة. الصلاة جامعة قالها وردت في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، فقيست عليها بقية الصلوات التي تستدعي أن نعلم الناس، أن نخبر الناس. البعض لم يكن بذلك، قال أن صلاة العيد، وأن صلاة الاستسقاء، وأن صلاة القيام، وغيرها من الصلوات يقوم الإمام وانتهى الأمر. لا حرج، لا حرج في ذلك، ونحن تبع لحال الناس، يعني أنت هتعمل نفس الشيء اللي بيعمله الناس. ولكن إذا دخلت إلى قوم يقولون الصلاة جامعة في القيام مثلا، لينتبه الناس إلى قيام الإمام، أو في صلاة العيد الصلاة جامعة ليقوم الناس إلى الصلاة، وهكذا، هل يكون ذلك من باب البدعة؟ يا جماعة، لأن هذه الكلمة شرعت في صلاة الاستسقاء، فكل صلاة فيها حضور للناس اجتمعت هذه العلم وهي الحالة إلى كلمة للتنبيه والإعلام، فلو استخدمت صحت قياسها، والقياس دليل. أما الآذان والإقامة فإنها تتعلق بالإيه يا جماعة؟ الفريضة. فهمنا المسألة؟ يعني إحنا تبع للناس. لو وجدت كثير من الإخوة في صلاة العيد وفي غيرها من الصلاة يقومون إلى صلاة خلاص ما فيش مشكلة. وبعض الناس إلى يومنا هذا يقولون دائما الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فهذه لا تعد من البدع، ولكن دليلها القياس على صلاة الاستسقاء التي ذكرت فيها هذه الكلمة، وذلك لتنبيه الناس إلى القيام إلى الصلاة. نعم. يعني هي القضية مش بالكيفية، القاعدة اللي انت قلتها دي ذكرها الشافعي في المواقيت، والشافعي مالكية، يعني على خلاف المذهب في القاعدة. طيب، قال وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله فأربع، والتكبير عندنا يا جماعة الوقوف يسن ويستحب الوقوف على رؤوس التكبيرات، يعني لما تيجي تكبر تقول الله أكبر الله أكبر، تقف على كلمة الله إلى فن بعضهم قال الوقوف على كل تكبيرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. قال إن التوحيد في آخر الآذان فواحد، هو آخر اللغة للأسف. ما زاد عن ذلك، ما زاد عن الفاظ الآذان لا يجهر به، لا يجهر به. والإقامة وهي مصدر أقام ثم سمي الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة، وإنما يشرع كل آذان كل من الآذان والإقامة للمكتوبة. طيب، الفائدة إذا صليت مع الحاضر فيشرع للحاضرة أذان وللفائتة إقامة، بمعنى أنا قمت الساعة 5 من الظهر ولم أصلي الظهر ولا العصر، يبقى الأذان لمين؟ للحاضرة فقط. طب الفائتة ليس لها أذان، أنا قمت مع صلاة العصر، يبقى الأذان لصلاة العصر فقط له، ثم بعد ذلك الفائتة يبقى لها إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته بعض الصلوات في غزوة الخندق أمر بلال فأذن للحاضر وأقام لكل صلاة في صلاة، أقام لكل صلاة في صلاة. المرأة لا تؤذن، ما ينفعش تؤذن يا جماعة. طيب، وإذا لم تقيم إن أقامت بصوت خفيف جاز، جاز لها ذلك أن تقيم بصوت خفيف ولا تؤذن. نعم. وليش قال أن أمر بلال تأذن وأقام لصلاة الفجر بعد فرض الظهر؟ تعليم؟ بعد فرض الظهر. نعم. هذه كما قلنا إن كانت مستقيمة، أما إن كانت تابعة لحاضرة، يعني الوقت جمع الحاضرة والفائتة، إذا كم أذان أذان. وكذلك إذا كان الأذان يحدث يحدث نوعا من انواع الخلط عند الناس. انا جيت من السفر من قطر الساعه 6 مثلا، ما صليتش العصر، عايز اذن. طب ما انت بهذا اسفتنا عن الناس، يبقى لا يكتفى باذان البلد، يكتفى باذان البلد الذي كان في وقته فقط، تخيم وتصلي. طيب من صلى من غير اقامه هل صلاته تقبل؟ لا. كنا في البدايه اعتبرنا ان الاذان والاقامه هي جماعه سنه، ومع كونها سنه هي من الشعائر. في سنن يطلق عليها شعائر، الشعائر دي اللي بتبين المسلم من غيره. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر قبل ان تغير على بلد من البلاد، قبل ان يغيروا على قريه من القرى ينتظرون، فاذا سمعوا الاذان فان هؤلاء مسلم. يبقى دي نقطه من النقاط المهمه، انها من الشعائر، ولا يجوز لبلد ان تتفق على ترتي الاذان، وان فعلت وجب على ولي الامر ان يجبرهم على ذلك. فالشعائر هذه نحافظ عليه منها الاذان والاقامه، منها الذبح في العيد. يا جماعه عيد الاضحى الاضحيه من الشعائر، هي من السنن ولكنها من الشعائر. من ذلك ايضا الشعيره ممكن تكون واجبه زي الختان، من الشعائر ايضا. فالشعيره مهمه جدا في حياتنا، لانها من ابواب التي تميز المسلم من غيره. لذلك قال لو اننا وجدنا مجموعه من القتل بيتكد على الناس، ما احناش عارفين من المسلم والكافر، ينظر في نفسه، فان وجد مفتونا فهو مسلم، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اذا هي من الشعائر التي تميز المسلم عن غيره. طيب، والآذان والإقامة، من أذن فهو يقيم، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، إلا أن المعهود أن بلال كان يؤذن وكان يقيم. أيضا هناك عندنا من سنن الآذان ما يسمى بالترجيع، وهو عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة. ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يسر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود ثانية أشهد أن لا سر، وفي سره يقرأ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهذا يسمى ترجيع. وهذا الترجيع إنما ورد في تلقين نبينا صلى الله عليه وسلم للآذان لابن أبي معذورة مؤذن مكة، وكان بلال يؤذن من غير ترجيع، فأخذ الحنيفية بقول بلال. والمذهب عندنا أننا قلنا بقول ابن أبي معذور. عايز كلام جميل. الأذان هو الإعلان، ولا يكون إلا بعد دخول الوقت، فهل هو حق للوقت ولا حق للفريضة ولا كلاهما؟ الاثنين مع بعض، هذا هو المقدم، أن الآذان حق الوقت وحق الفريضة معا. ماشي معا؟ فعندما نام النبي حتى خرج وقت الفجر وقام مع انتشار ضوء الشمس، أمر بنا الفأل، يبقى هذا حق الصلاة. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن إليه حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا حق لي في الوقت. إذن كلاهما مشروط، حق الوقت وحق الجماعة وحق الفرد. وسننها أي بعد الدخول إلى الصلاة، التشهد الأول في المذهب عندنا أنه سنة، بدليل أن النبي عندما صلى وسهى وقام ولم يجلس للتشهد الأول لم يعد إلى جلوسه وإلى تشهده. فلو كان ذلك واجباً وكان فرضاً لعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الأول سنة، والجلوس إليه سنة، والقنوت في صلاة الصبح أي في اعتدال الركعة الثانية منه، يعني بعد الركوع من الركعة الثانية عندما يعتدل المصلي. والدعاء الوارد، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، أو اهدنا فيمن هديت على حسب الإمام والجماعة، وعافني فيمن عافيت، إلى آخر ذلك. وهو يقال هذه مسألة فقهية كبيرة، ورد فيها جملة كبيرة من الأحاديث الجماعة، وأفرد البيهقي في سننه بابا كاملا كبيرا في الكلام حول هذه المسألة. فنحن تبعا للناس كما قلنا هناك، فإن دخلت وصليت في مسجد يقنط لصلاة الصبح فعلت، أنت مأموم لإمام يقول بذلك. وأما إذا ما دخلت إلى مسجد لا يقنط لصلاة الفجر، فإن صليت إماما أو مأموما لا تفعل ذلك. وهي مسألة كما قلنا تحتاج إلى بسط كبير، فيها من الأحاديث الضعيفة وفيها من الأحاديث التي درجتها درجة الحسن، وعلى ذلك هي من المسائل الكبيرة. جماعة الشافعية طبعا قالوا التشهد الأول، وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، والقنوت في صلاة الصبح إنما من تركهما عمدا فعليه سنن سهو، زي ما هتيجي عند الكلام عن سنن السهو، وقد نتوسع قليلا في هذه المسألة في وقتها. قال والقنوط في آخر الوتر من النصف الثاني من شهر رمضان، قنوط في الصلاة في رمضان. بعض أهل العلم ذهب